بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب اختصار علوم الحديث الحافظ ابن كثير رحمه الله. قال النوع الرابع والأربعون: معرفة رواية الآباء عن الأبناء. وقد صنف فيه الخطيب البغدادي كتابا، وقد ذكر الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي في بعض كتبه أن أبا بكر الصديق روى عن ابنته عائشة، وروت عنها أمها أم رومان أيضا، وهذا من أجل، بل هو أجل هذا الباب، أن يروي الصديق عن عائشة، هذا من رواية الآباء عن الأبناء. قال: روى العباس عن ابنيه عبد الله والفضل. قال: وروى سليمان بن طرخان التيمي عن ابنه المعتمر ابن سليمان. وروى أبو داود عن ابنه أبي بكر بن أبي داود. أبو داود هذا هو أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني صاحب السنن، يروي عن ابنه أبي بكر. أبو بكر بن أبي داود أيضا إمام في السنة، وهو صاحب كتاب المصاحف. وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وروى سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخروا الأحمال فإن اليد مغلق والرجل موثقة. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله حول هذا الحديث: الحديث ذكره السيوطي في الجامع الصغير، ونسبه لأبي داود في مراسيله عن الزهري، ولأبي يعلى والطبراني في الأوسط عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة نحوه. الأحمال جمع حمل، ما يحمل على الدابة، والمعنى توسيط الحمل على ظهر البعير ونحوه، فإن يده مغلقة بثقل الحمل، ورجله موثقة كذلك، فارحموه بتوسيط الحمل على ظهره حتى لا يؤذيه الحمل. وإنما أمر بالتأخير والمراد التوسيط، لأنه رأى بعيرا متقدما حمله إلى جهة الأمام. انتهى، أفاده المناوي في شرح الجامع الصغير في كتابه فيض القدير للمناوي في شرح الجامع الصغير. المقصود الحمل الذي يكون على الدابة يكون في وسط الدابة، لا يكون في المؤخرة ولا يكون في المقدمة حتى لا يؤذيها. والمحقق ذكر كلاما كثيرا حول هذا الحديث. وهذا الحديث الظاهر أنه من كلام عمر بن الخطاب، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. هذا رأي المذهب كما نقل المحقق. يقول: نقل ابن لقن في المقنع عن المزي تضيف الحديث مرفوعا، قال: وإنما روي عن عمر قوله، وهو صحيح، أي صحيح موقوفا. نعود إلى الدرس. قال الخطيب: لا يعرف إلا من هذا الوجه، يعني هذا الحديث. قال: وروى أبو عمر حفص بن عمر الدوري المقرئ عن ابنه أبي جعفر محمد 16 حديثا أو نحوها، وذلك أكثر ما وقع من رواية أب عن ابنه. ثم روى الشيخ أبو عمر، يعني ابن الصلاح، عن أبي المظفر عبد الرحيم بن الحافظ أبي سعد عن أبيه عن ابنه أبي المظفر بسنده عن أبي أمامة مرفوعا: أحضروا موائدكم البقر فإنه مطردة للشيطان مع التسميع. سكت عليه الشيخ أبو عمرو، وقد ذكره أبو الفرج ابن الجوزي في الموضوعات: وأخلق به أن يكون كذلك. حافظ ابن كثير ابن الجوزي ذكره في الموضوعات حديث موضوع أحضر البقر موعدكم، ابن كثير يقول أخلق به أن يكون كذلك، حري به أن يكون موضوعا. ثم قال ابن الصلاح: وأما الحديث الذي رويناه عن أبي بكر الصديق عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء فهو غلط، يعني الغلط هنا في السند وليس في المتن، المتن هذا ثابت طرق أخرى رواه البخاري في الصحيح، لكن في هذا السند قال: إنما رواه أبو بكر عبد الله ابن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق عن عائشة. يقول الشيخ أحمد شاكر: هكذا رواه البخاري في صحيحه، فيكون أبو بكر الراوي هنا عن عائشة هو حفيد أخيها عبد الرحمن وهي عمة أبيه، يعني أبو بكر في السند ما هو الصديق صحابي بل حفيد ابنه حفيد عبد الرحمن. أبو بكر عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن ابن أبي بكر، يعني اسمه أبو بكر، أبوه اسمه عبد الله، جده اسمه محمد، محمد أبوه هو عبد الرحمن ابن أبي بكر أخو عائشة. قال: ولا نعرفه. رواه أبو بكر عبد الله، نعم أبو بكر هو عبد الله وليس عبد الله أبو أباه، لا، الراوي عن عائشة هو أبو بكر عبد الله، هذا الراوي، أبوه محمد أبو عتيق محمد، محمد هذا هو ابن عبد الرحمن سيد، وعبد الرحمن هو أبو ابن أبي بكر الصديق الصحابي هو أخو عائشة، فيكون الراوي عن عائشة هو حفيد عبد الرحمن أخيها حفيد عبد الرحمن. إذن أبو بكر واسمه عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن، هذا أبو بكر، فظن بعض الناس أنه الصديق، هو الأواه حفيد عبد الرحمن ابن الصديق، فعائشة تكون عمة لأبيه محمد، هذا المقصود. يقول: إنما رواه أبو بكر عبد الله ابن أبي عتيق محمد ابن عبد الرحمن ابن بكر الصديق عن عائشة رضي الله عنها. قال: ولا نعرف أربعة من الصحابة على نسق. ولا نعرف أربعة من الصحابة على نسق، يعني يروي بعضهم عن بعض سوى هؤلاء: محمد بن عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن أبي قحافة رضي الله عنه، وكذا قال ابن الجوزي وغير واحد من الأئمة. قلت: ويلتحق الصحابة الأربعة هنا محمد وعبد الرحمن وأبو بكر وأبو قحافة، أبو قحافة والد الصديق هذا أسلم عمل فتح كما تعرفه، كان شيخا كبيرا قد شاب شعره وشابت لحيته، النبي عليه الصلاة والسلام قال: غير الشيب وجنبه السواد، هذا والد الصديق. ابنه الصديق رضي الله عنه أبو بكر، ابنه عبد الرحمن صحابي معروف، محمد ابنه على هذا الكلام يكون ايش؟ يكون من الصحابة. فإذا هؤلاء صحابة أربعة على نسق. وكذا قال ابن الجوزي وغير واحد من الأئمة. لكن تراجع ترجمة محمد بن عبد الرحمن، تراجع ترجمته ينظر في إصابته في غيره. قال قلت ويلتحق بهم تقريبا عبد الله بن الزبير، أمه أسماء بنت أبي بكر ابن أبي قحافة، وهو أسن، يعني عبد الله بن الزبير، وهو أسن وأشهر في الصحابة من محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، والله أعلم. أليس كذلك؟ عبد الله بن الزبير أولى، معروف، صحابي مشهور ومعلوم ومعروف. عبد الله بن الزبير عن أمه أسماء، عن أبيها الصديق، عن أبيه أبي قحافة، هذا أربعة صحابة على نسب، يعني في النسب. قال ابن الجوزي وقد روى حمزة والعباس رضي الله عنهما عن ابن أخيهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنا نقل المحقق قال البلقين في محاسن الصفاء، وفي هذا التمثيل نظر صحيح، لأن رواية الآباء عن الأبناء هذه قد تدخل في رواية الأكابر عن الأصابر، هذا التمثيل ما ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكبر وأجل من جميع الناس. وذلك لما سئل العباس أأنت أكبر أم رسول الله، فقال هو أكبر مني وأنا أسن منه. شوف الأدب، ما قال أنا أكبر من الرسول، أدب، قال هو أكبر، لا شك النبي أكبر وأعظم وأكرم إنسان، هذا لا شك فيه. ولكن العباس يقول أنا أسن، يعني العباس هو مولود قبل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، أسن منه فقط، ولا ليس أكبر. لذلك هذا التمثيل فيه نظر. يقول روى الحمزة، روى حمزة والعباس عن النبي عليه السلام بأخيهما، هذا لا شك فيه نظر، ينبغي أن يعني لا يمثل بهذا التمثيل كما قال ابن القيم، اعتراض ابن القيم له حظ من النظر. وروى مصعب، وروى مصعب بن الزبيري عن ابن أخيه الزبير بن بكار، وإسحاق بن حنبل عن ابن أخيه أحمد بن محمد، أحمد ابن محمد بن حنبل، وروى مالك عن ابن أخته إسماعيل بن عبد الله بن أبي ويس. طبعا الفائدة من هذا الباب رواية الآباء عن الأبناء، أو رواية الشخص عن ابن أخيه أو عن ابن أخته، هنا إسحاق بن حنبل روى عن ابن أخيه أحمد، الإمام أحمد، إسماعيل، الإمام مالك روى عن ابن أخته إسماعيل بن عبد الله بن أبي ويس، إسماعيل بن أبي ويس هذا شيخ البخاري. الفائدة من ذلك حتى لا يظن أن في الإسناد قلبا وغلطا، بعض الناس ربما إذا رأى في الإسناد مثلا، فلنأخذ مثلا من الأمثلة التي ذكرها، لو رأى في الإسناد سليمان ابن طرخان عن معتمر ابنه، عن معتمر مثلا، فسوف يقول هذا غلط، هنا في قلب، معتمر يروي عن أبيه، فكيف هنا سليمان يروي عن ابنه معتمر؟ فيقال هنا انتبه، هذا من رواية الآباء عن الأبناء، هذا باب معروف في علم الحديث، رواية الآباء عن الأبناء. فهذه الرواية التي ظننت أنها غلط وأن فيها قلبا، هذه الرواية هي من هذا الباب، من باب رواية الآباء عن الأبناء، حتى ينتبه لهذا في الأمثلة التي ذكرت وفي غيرها مما تراه. ولذلك العلماء جمعوا هذا الباب حتى لا يقع الباحث والناظر في الغلط. الخطيب رحمه الله، يعني الخطيب ما ترك نوعا تقريبا إلا وألف فيه وجمع فيه، الخطيب بحاثة يندر مثله، ما ترك نوعا من أنواع علوم الحديث إلا وجمع. لذلك الناس بعده هم عالى على كتبه، عالى على كتبه في علم الحديث وفي التواريخ رحمة الله عليه. لكن الخطيب طبعا يلاحظ على كتبه في المصطلح أنه أدخل في علم الحديث وفي علم المصطلح بعض المباحث التي ليست من علم الحديث وإنما هي من أصول الفقه، من أصول الفقه. طيب، هذه مسألة أخرى، لكن المراد أن الخطيب جمع كتابا في هذا النوع حتى يقف عليه الباحث وينتبه. ثم قال رحمه الله: النوع الخامس والأربعون في رواية الأبناء عن الآباء. هذه هي الجادة، هذه هي الجادة، أن يروي الابن عن أبيه. ولذلك قال هنا: وذلك كثير جدا. وذلك كثير جدا، لأن هذه الجادة، هذا المعروف. قال رحمه الله: وأما رواية الابن عن أبيه عن جده فكثيرة أيضا، ولكنها دون الأول. ما هو الأول؟ رواية الابن عن أبيه، هذا كثير جدا، لكن عن أبيه عن جده أيضا كثير، ولكنها أقل من الأول. وهذا كعمر بن شعيب، وهذا كعمر بن شعيب ابن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه، وهو شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. يقول: هذا الصواب لا ما عداه، وقد تكلمنا على ذلك في مواضع في كتابنا التكميل وفي الأحكام الكبير والصغير. شيخ أحمد شاكر رحمه الله أطال النفس في الحاشية في هذا الإسناد، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. والتكميل هذا كتاب ابن كثير رحمه الله، اسمه التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل، جمع فيه بين كتابي شيخيه الحافظين أبي الحجاج المزي وشمس الدين الذهبي، وهما تهذيب الكمال في أسماء الرجال وميزان الاعتدال في نقد الرجال، وزاد عليهما زيادات مفيدة في الجرح والتعديل، وهي 9 مجلدات. رأيت منه المجلد الأخير في إحدى مكاتب المدينة المنورة بخط منسوخ في حياة المؤلف من نسخته، قاله الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة. كلام متقدم الشيخ محمد الرزاق حمزة رحمه الله. أقول: ومنه جزءان في دار الكتب المصرية في القاهرة. طيب، الآن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ما هو، من هو أبوه ومن هو جده؟ لابد أن نعرف النسب قبل السند. هو اسمه عمرو بن شعيب ابن محمد بن عبد الله، هو اسمه عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله. من عمرو؟ من أبوه؟ شعيب. شعيب من أبوه؟ محمد. محمد هذا من التابعين. محمد من أبوه؟ عبد الله. من هو عبد الله؟ عبد الله بن عمرو ابن العاص الصحابي. إذن عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو. محمد من التابعين، وعبد الله ابن عمرو من الصحابة. طيب، الآن لما يقول عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه، كلمة أبيه، الضمير في أبيه، هل هو يعود على عمرو أم يعود على شعيب؟ إذا قلنا يعود على عمرو، إذا من هو الراوي؟ إذا قلنا عمرو بن شعيب عن أبيه، يعني عن أبي عمرو، إذا من هو الراوي؟ ها؟ شعيب. واضح؟ إذا قلنا عمرو بن شعيب عن أبيه، لو كان الضمير يعود على عمرو، إذا الراوي من هو؟ شعيب. يعني يكون السند هكذا: عمرو بن شعيب عن شعيب. واضح؟ وإذا كان الضمير في أبيه يعود على شعيب، إذا من الراوي؟ محمد. يعني عمرو بن شعيب عن أبي شعيب، وهو محمد، محمد من التابعين، واضح؟ طيب، على هذين التقديرين أيضا نشوف كلمة جده. لو قلنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، الضمير في جده يعود إلى جد عمرو ولا جد شعيب؟ لو كان يعود على جد عمرو إذن محمد، وإذا كان يعود على جد شعيب إذن إيه؟ عبد الله بن عمرو. إذا كان الضمير يعود على عمرو الإسناد يكون متصلا ومرسلا. إذا كان عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، الضمير في جدي يعود على عمرو، ما الجد عمرو؟ ها، محمد، يكون الإسناد مرسلا، يكون مرسلا، لأن محمد قلنا هو إيش؟ من التابعين. وهذا من ضعف هذا السند وقال إنه مرسل قال هذا السبب، لأن جدي يعود على عمرو، وعمر هذا إيش؟ يعود على عمرو، وجد عمرو محمد، ومحمد بن التابعين. جيد. ولو كان الضمير يعني عمرو عن أبيه عن جده، لو كان الضمير يعود على شعيب، يعني عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب عن جده يعني جد شعيب، من جد شعيب؟ عبد الله بن عمرو. قالوا أيضا شعيب لم يسمع من عبد الله بن عمرو، فيكون الإسناد أيضا منقطعا، واضح؟ هو الصحيح فيه أنه عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده، يعني عن جد شعيب، من هو؟ عبد الله بن عمرو. ولكن ثبت أن شعيبا سمع من جده عبد الله، فيكون الإسناد متصلا. إذن عمرو بن شعيب عن أبيه، يعني عمرو يروي عن من؟ عن شعيب. عن جده يعني عن جد من؟ عن جد شعيب. من جد شعيب؟ عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو. وشعيب سمع من عبد الله بن عمرو، فيكون الإسناد متصلا. لذلك الإسناد هذا إسناد يعني يحسنه كثير من العلماء، يحسنون أكثر العلماء وبعضهم يصححه. والشيخ أحمد شاكر رحمه الله يراه، يرى أن هذا الإسناد من أصح الأسانيد، صحيح ويبالغ في تصحيحه. الشيخ الألباني يرى أنه حسن، وهو يجري يعني على ذلك في كتبه، إسناد حسن، والظاهر أنه يعني يدور بين الصحة والحسن، أما الانقطاع أو الضعف هذا بعيد. ولذلك الضمير هنا في أبيه وجده يعود إلى أقرب مذكور. فإذا قلنا عمرو بن شعيب عن أبيه، الضمير يعود على من هنا؟ على شعيب، فيكون المقصود هنا الرواية عن شعيب. عن جده يعني عن جد من؟ جد شعيب، فيكون الإسناد هكذا بالتصريح: عمرو بن شعيب عن شعيب بن محمد عن عبد الله بن عمرو. هنا بعض العلماء قال هنا في انقطاع، يعني الذي ضعفوا قالوا شعيب لم يسمع من عبد الله، في انقطاع. وإذا كان الضمير يعود على محمد، فمحمد بن التابعين، فيكون الإسناد مرسلا، لكن هذا مو صحيح، هذا مو صحيح، والله أعلم. هنا يقول الشيخ أحمد شاكر: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص يروي كثيرا من عن أبيه عن جده. قال: والمراد بجدي هنا عبد الله بن عمرو، واضح؟ هذا صحيح. والمراد بجدي هنا هو عبد الله بن عمرو وليس محمدا كما قال بعض العلماء. وعبد الله بن عمرو صحابي، وهو في الحقيقة جد أبيه شعيب، جد أبيه شعيب. ثم تكلم الشيخ أحمد شاكر بكلام كثير يرجع له ويقرأ، لكن هذا ما ذكرته، والله أعلم. قال ابن كثير رحمه الله: ومثل بهز بن حكيم ابن معاوية ابن حيدة القشيري عن أبيه عن جده معاوية، أيضا هذا إسناد حسن، بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري، معاوية بن حيدة صحابي، بهز بن حكيم يروي عن أبيه حكيم عن جده معاوية، يقول عن أبيه عن جده معاوية. قال ومثل طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده وهو عمرو بن كعب، وقيل كعب ابن عمرو. واستقصاء ذلك يطول، لكن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده ضعيف، هذا ضعيف. قال واستقصاء ذلك يطول، وقد صنف فيه الحافظ أبو نصر الوايلي كتابا حافلا، وزاد عليه بعض المتأخرين أشياء مهمة نفيسة. وقد يقع في بعض الأسانيد فلان عن أبيه عن أبيه عن أبيه، وأكثر من ذلك، ولكنه قليل وقل ما يصح منه، والله أعلم. فلان عن أبيه عن أبيه عن أبيه، يعني فلان عن أبيه عن جده عن جد أبيه، هذا المراد الله أعلم. لا أعرف أنه مطبوع، ما أعرف أنه حتى موجود مخطوط، يعني مكتمل له مخطوط ما أظن. لو كان مكتملا في عالم المخطوطات لطبع من زمن. المهم جدا كتاب الرجال ابن كثير، ويجمع فيه بين كتابين المزي والذهبي، هذا الشق شيء مهم جدا، لكن مع الأسف كتاب مفقود، معظمه مفقود، الله أعلم، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.